الجمال عند الإنسان، الإنسان بطبيعته يتجمل، إنه هعمل لك معروف تتجمل منه، وهذا شعور إنساني جميل تحصله عند البشرية كلها. طيب تجملنا من الله، يعني إذا الحين لو إحنا مش متجملين من الخلق تقول قد إحنا ذقنا، لكن إحنا نتجمل من شربة شاي، نتجمل من واحد عزمني إحنا غدا، نتجمل من واحد عمل لي مشوار ولا قدمنا بسيارته. يعني المعقول الإنسان عنده هذا الحس الجميل من الجمالة؟ والله يقول لك طيب وأنا ما عملتولك حاجة، جالس توزع الجمالة حقك للخلق وأنا لا. ولذلك لاحظوا في أول آية من كتاب الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، خلق الإنسان. زين يقول لك قريت المسألة دي، إن أنا خلقتك وقدرت، إيش معنى إن أنا خلقتك؟ ثمنت قيمة وجودك، إنك أنت مهلكش ووجدك الله. الله يبين لنا إنه مش نطلع قليلين أدب إلا من رحم الله، يقول لك مش تدركش قيمة وجودك هذا إلا ذيك اليوم، لما يتعرض هذا الوجود للعذاب. لاحظ بمن تضحي علشان بس تنجو من العذاب. يود المجرمون لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. مقابل أنه وجودك ما يتعرضش للعذاب بس، اللي ما قدرتوش في الدنيا دي ولا دريت مصر، يعني مستعد تضحي بكل من في الأرض علشان ينجو وجودك هذا من العذاب. ولهذا تجد آية مثل قوله تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أنت مصدقين ولا مش مصدق؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني كذا كأنه ربي يقول لك الحقيقة هذه أنت مصدق له ولا أنت مش مصدق؟ طيب ولاحظ محددات وجودك إيش الآن. الله سبحانه وتعالى اختار لك الشعب اللي تنتمي إليه، القبيلة، الأبوين، كونك ذكر أو أنثى، الصورة اللي تميزك عن جميع الخلق، هذه محددات وجودك والتي بموجبها يتحقق لك الكمال. بغير هذا الاختيار لا يمكن يتحقق لك الكمال، يعني لو وجدت في زمن غير الزمن اللي خلقت فيه بيكون في صعوبة في وصولك إلى الكمال. ولذلك تجد بعض الناس يقول لك لكننا خلقنا أيام الصحابة، لكننا إيش لكننا خلقنا؟ دلحين أنت تغلط الله، ها تغلط الله أنت دلحين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، هو اللي اختار. لاحظوا تكملة الآية صحيح. سبحانه وتعالى عما يشركون، يشركون بإيش؟ ما فيش واحد مشرك بالخلق، ولا إن سألتم من خلقهم لا يقولون الله، بالاختيار. كأنك تقول لربي أنت غلطان إنك وجدتنا بالزمن، كأنك تقول لربي، كأنه مش كأنك عفوا، كأنه يقول لربي أنت غلطان إنك خلقتنا ابن، إنك خلقتنا من الأبوين هذا، إنك خلقتنا بالبلاد هذه. هذه أيوة، هذه من المعطيات اللي ربما ما حصلش إن إحنا فكرنا به مطلقا في حياتنا. لحين ربما قد يحوش واحد بمشكلة وتحتل المشكلة هذه ويقوم يشكر الله على إنه حلل المشكلة، يقول لك سهلتي لذي أنت، أنا أوجدتك وجودك له هذه القيمة الكبيرة، أنت ما ثمنتوش، أنت ما ثمنتوش إنه أنا اخترت لك كل المحددات التي تحدد شخصيتك هذه، وأنت تكون بهذه الشخصية المتميزة عن جميع الخلق، بل أحلتك إنك تكون خليفة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة، لاحظ ما قالش وإذ قال الله، قال ربك، ربك خطاب لكل واحد راسه، يعني يقول لك بموجب المحددات هذه أنت مؤهل أنك تكون مستخلف في الأرض، أنك مؤهل تكون مستخلف في الأرض، ما أنتش قليل. بس متى، متى ما أدركت هذه الحقائق. يقول لك وما الله سبحانه وتعالى يقول لنا نحن خلقناكم فلولا تصدقون، صدقت المسألة هذه وثمنت أكيد بتشكر الله، أكيد بتشكر الله. إذا ما شكرش واحد الله على أنه خلقه، هيا خلونا أطرح السؤال هذه، هذا من يوم ما عرفنا أنفسنا للآن. أنا أظن المتكلم قبل المسلمين ما حصل شيء أنه أنا شكرت الله أنه خلقنا، شكرت الله أنه خلقنا. هذه مساحة كبيرة، مساحة من قلة الأدب كبيرة جدا، ما هي سهلة، ما هي سهلة إطلاقا. طيب الآن إذا اقتنعت، إذا اقتنعت إن الله خلقنا وشكرت على ضوء ذلك، طيب نحن الآن في عصر الصناعات، جميل، وأي صناعات تستفيد منها صح، تستفيد منها استفادة كاملة، لازم تشغله بموجب ايش؟ تعليمات اللي صنعه، وليش تعطل؟ وهذا كلام نحن ندركه بواقعنا بوضوح، مسلمين فيه بتسليمان. خذ التلفون، خذ اي حاجه، سياره على سبيل المثال، اعمل لك مثلا في مثلا ثلاث توانيك، قال لك الثاني كذا اعمل بالبترول اللي صنعه، والثاني كذا اعمل بالصليط، والثاني كذا اعمل بماء، قلت انا حر حقي، تغير، خلي تمشي، مش تمشيش، مش تمشيش اطلاقا. اذا علشان تستفيد من الصنعة لازم تتبع تعليمات اللي صنعه، الصانع، علشان تتحقق بالفائدة الكاملة منه. طيب وانت صنعة الله، انت صنعة الله، وبالتالي اذا تشتي تتحقق بكمالك ينبغي أن تخضع لحظتك على مرادي، مش يومك، لحظتك على مرادي. إذا تحققت بذلك تحققت بكمال العبودية لله، وإذا تحققت بكمال العبودية لله تحققت بكمال الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ تحققت بكمال العبودية، تحققت بكمال الكفاية، وسترى انه ذا الكون كله مسخر علشانك، وخزائن السماوات والارض ربي مش بحاجته، هي علشانك، هي علشانك. طيب وايش المطلوب مني؟ مطلوب منك اولا تثمن الحقيقه هذه ان الله خلقك، وتدرك انه انت مفتقر اليه في كل تصرفاتك اليوميه اللي تمارسها. مثلا كيف ترى؟ لو طرحنا السؤال هذا لأي واحد يقول لك افتح عيوني وريته، هي قل علم الحديث هذا وكثر خيره، ويقول لك يقع الضوء على الأشياء وينعكس على الجهاز البصري. لاحظوا لم يستطع العلم أن يتجاوز كلمة تتكون صورة في الدماغ، فتحصل لك الرؤية من تكون هذه الصورة في الدماغ. طيب العلم الحديث هذا جزاه الله خير، في سؤال هنا، من كون هذه الصورة في الدماغ؟ إنه الله، الله خالق كل شيء، بل يزيد يقول لك ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وحدت النور فأنى تؤفكون، ما عبرت النور ولا أعطيتني القضية هذه حقه. أنت فقير إلى الله لحظيا علشان تشوف، ما تجملتش من يدي. لاحظوا الواحد لو أصيب بأي حاجة بعيونه لا سمح الله، مش عمي بس، استوى له حاجة وطرح له نوع من العلاج وأصبح ما يراش لمدة ساعة ولا ساعتين، وقام واحد يساعده ويندي له حاجة ويدخله الحمام صانكم الله، إيش من جميلة يشيله للآدمي ذا اللي ساعده بالساعد. طيب يقول لك ربي يا سلام على حبوب متجمل، وانا واصل اقول لك هذا محمد وهذا اسامه وهذا معاذ وهذا. ولا عبرتنا ولا لك، ولا كأننا عملت لك حاجة، يعني معقول؟ خليت يعني خليتني اشوف، خليتني ايوه اسمع. نفس الكلام، السمع برضو، انت مفتقر الى الله لحظيا عشان تسمع، لانه لاحظوا الصوت حقي الان ما تسمعونه ذاته اللي يخرج من فمي، الصوت حقي يضرب ذرات الهواء وتتكون ذبذبات عند الكل تضرب الجهاز السمعي، ومن ضرب هذه الذبذبات للجهاز السمعي تتكون ذبذبة داخل محاكية لصوتي، فتسمعنا بموجب تكون هذه الذبذبات اللي داخل. الله أكبر، ايه يقول لك الله، طيب متجنن ان انا اسمعك؟ مو يقول هذا، مو يقول هذا، عند الفقد مو يقول هذا، عندنا فقد في الجماله، عندنا، وربي ما يشش مننا حاجه، يقول لنا بس قولوا شكرا. شكرا يا رب. ما يشكش تتحمل ملح متفقين. ولا تدفع شيء، يقول لك بس تجمل وقول شكرا، ولن يترتب على جمالتك هذه والشكر الا المزيد ازيدك. طيب كيف تنام؟ نومك توفي من الله لنفسك، وصحوك إرسال من الله لنفسك، يعني الله اللي يرقدك والله اللي يقيمك. ولذلك تقول الصباح بموجب تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. أسندت الأمر له وقلت الحمد لله، هل أنت مستشعر حقيقة الحمد لله دي؟ إنه رقدك مش كذا وبس، ويقلبك وأنت راقد كمان، وهو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لو صورت نفسك كم تتقلب، إيش تستغرب؟ تقول من يقلبني؟ أقول لك أنا أقلبك. متمنين المسألة هذه، إنه ربي مهتم بنا إلى هذا الحد. وذلك تدرك ايش معنى وما يقول الله: وان الى ربك المنتهى، منتهى جميع امرك اليه، وانه هو اضحك وابكى. واحد يقوم يطرح نكته لواحد يصلحه ويتعمل الحركات وخلصته، ويقول لك وبعده. واحد ثاني عادك تبدا بالنكته معه وقد شفت تصضحك، تقول ايش معنى هذا؟ فتصضحك، وهذا هذا ربي يكركره، هذاك مكركر. وأنه هو أضحك وأبكى، حالة من الهموم، وذا تدري وربي يلف كله بدمعة وقلبي طرق، وقلت أوه. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عدن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما. ولاحظوا السؤال هذا: فبأي آلاء ربك تتمارى؟ في حاجة كذا ما عمليش ربي لك؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ في حاجة كذا ربي ما عمليش؟ ولذلك يقول لك الله الأمور هذه كلها، نقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم. لاحظ جابي بالماضي، خلقكم رزقكم، يعني طيب باقي معي من العمر محداري كام؟ يقول لك رزقك محسوب لا يوم تموت، معمل حسابه من يوم خلق الله السماوات والأرض. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذه محددة وجود الإنسان، ابتداء ليكون، ليبقى في هذه الدنيا، ليرحل من هذه الدنيا، ليعود في العالم الآخر. يقول لك كلنا نعمل هنا، ويطرح السؤال هذا: هل من شركائكم، ما قلت من شركائي لأنهم معه شركاء، أنتم اللي عملتنهم شركاء، أنتم اللي عملتنهم شركاء، هل من شركائكم من يفعل؟ لاحظوا من كم تكررت: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ يقول لك كده فوكس فوكس، ركز ركز، في حاجة يعملها غير ربي سبحانه وتعالى عما يشرك، سبحانه وتعالى عما يشرك. وعلى ضوء اختلال هذه الحقيقة، لاحظوا الآية اللي بعدها يسلي: ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس من نسبتهم الأمور غير الله، من نسبتهم للأمور لغير الله بس. طيب معطيات وجودك اليومي ذي واكتساباتك وكسبك للمال والعلم الله يضرب لنا مثل في سورة الكهف اللي نقرأ أسبوعيا، يقول لك ضرب الله مثلا رجلين، لاحظوا كم أفعال لله، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين أتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر في الوقت الذي لا يوجد عند غيره، فقال لصاحبه بدل ما يقول الله قال أنا بس أنا علمي فلوسي ذكائي فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وبموجب هذا القول قال ودخل جنته. أدركت أن الحين منهم الظالمين لأنفسهم من اللي اصطفاهم الله، لأن إحنا شوفوا إحنا جيل مصطفى. إيش معنى ربي خلقنا إحنا من أول يوم أنت تسمع الأذان، من أول يوم أنت تسمع الأذان واحد ربما مدري كم مئة ألف خلقوا بنفس اللحظة اللي خلقت في بيه في بلاد ربما عمره ما يسمعش كلمة الله. إيش معنى أنت؟ هي تدرك الآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم ظالم لنفسه. أنا علمي حذقي شطارتي لو مش كذا إيش لو إيش لو فمنهم ظالم لنفسه. هنا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ما افتهم له إيش الخبر. الله سبحانه وتعالى أحاط بحقه رحمة به، رحمة به شل هذيك كلهم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. لاحظوا إيش قال، ويقول ما قالش وقال، لما قال من بداية المثل قال لصاحبه قال له صاحبه ويقول، يعني إذا كان ديدن وبقت عمره يا ليتني لم أشرك ربي أحدا. لكن لا قلت لصالح ووحد الله وصل للولاية ها. ويقول له خلي بالك لو وجدوا العالم كله مش يقدروش ينقذوك كانوا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا لو اجتمعوا الخلق كره هنالك الولاية. متى ما وصلت إلى هذا الإقرار بأن الأمر كله من الله وشكرته هنالك الولاية. هيا لاحظوا كم نقول نحن علمنا معارفنا شطارتنا. والله يقول لنا قانون، شوفوا خلوا بالكم متى ما وصل الإنسان إلى هذه النسبة من الكلام ينسب لنفس الأمور ولا لغير الله، معناته يشعر يعني كذا الله يقول له معناته أنت ما عدتش النعمة دي شو اللي عليك. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم ما قالوش الله وظن أهلها أنهم قادرون عليه، قال أتاها أمرنا ليلة زي ما حصل للرجال. الله هم قالوا نحن أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كذلك نفصل الآيات وأنتم نفهموا اللي قلت كذلك نفصل في الآيات. إيه يقول لك أشرح لك أنا دانا قد أنا أقول لك كيف خلقته كيف عملته لا كيف صلحته كيف. ما فيش حاجة أنت تعملها من نفسك، ما فيش حاجة أنت تعمل. ولك لاحظ مثلا المعرفة حق إبراهيم الخليل عليه السلام الذي خلقني متجمل فهو يهدين بشكل واصل. كلمة يهدين يهدي جوارحي كيف تعمل كيف ترى كيف تسمع. الهداية حاصلة على مدار اللحظة، يهديك للخروج من كل أزمة، أمن يهديكم من ظلمات البر، يهديك لمعرفة حقيقته والوصول إلى كمالك وذلك قال فهو يهدين، ما نش مستغني عن هدايته لحظة. يولد النحلة تشتغل بوحي تخرع سهل، تخيلوا لو اشتغلنا بوحي. الواحد قسمت كم شيت نحل، اللهم. وبالذات قال لك وأوحى، ما قالش الله، ربك يعني يخاطبك لراسك، يقول لك إذا هذه تشتغل بموجب هذا تخرع سهل، كنت تشتغل بموجب الخبر عقيم. وش تشوف مش تخرج، وش تشوف مش تخرج، وش تنسجم مع الكون فعلا، لأنه الكون هذا كله ماشي على مراد الله. هو الإنسان وال